هذا يقول: ذكرت في الدرس الماضي بالنسبة للإشكال في قول ابن حجر الشرح الكبير، قرأت بيد الساري في الوصل الرابع صفحة 39 في الأحاديث المعلقة كلام ابن حجر في الاختلاف على سهيل بن أبي صالح قوله: بينته في الكبير، فبحثت عنه في فتح الباري المجلد الثاني شرح كتاب تقصير الصلاة، فوجدته قد استوفاه فعلا، فتبين لي بذلك أن الشرح الكبير هو فتح الباري. وأما بالنسبة لقوله مقدمة الشرح الكبير فأظن والله أعلم أن قصده بذلك شرح الأبواب الأولى، أما ما أبداه من أن الشرح الكبير هو فتح الباري هذا هو الواقع، لكن الذي أورث هذا الإشكال قوله في فتح الباري، إحالته في فتح الباري على الشرح الكبير، هذا الذي أورث الإشكال. ولا ما عندنا إشكال أن فتح الباري شرح كبير، وأنه ليس لابن حجر شرح أطول منه. أما قوله فأظن والله أعلم أن قصده بذلك شرح الأبواب الأولى، هذا الكلام ضعيف، لأن شرحه في الأبواب المتأخرة في آخر الكتاب بنفس النفس الذي شرحت به الأبواب الأولى. يقول: ما رأيك لو نطبق هذه الطريقة، يعني جمع الطرق من الكتب الستة، على بدء الوحي فقط، ثم كل طالب يكمل لوحده، لأنه سيكون حين قد تدرب عليها فلا حاجة لإكمال الطريقة فيطول بنا الوقت، ثم نكمل الكتاب على الطريقة الأسرع، وبتطبيقنا هذه الطريقة نكون قد جمعنا بين الرأيين وننتهي في خلال سنتين أو ثلاث. وهذا يقول: وقفت على موقع الشبكة العنكبوتية يوجد به مئات من المراجع العلمية الشرعية والعربية الهامة لطالب العلم، ووجدت فيه صحيح البخاري الطبعة السلطانية وإرشاد الساري الطبعة الأميرية ببولاق السابعة. يقول: أرجو نشر هذا الموقع لكي يستفيدوا منه. يقول: لمزيد من البحث والفائدة في جمع الطرق والزيادات في المتون، ما هي أهم المراجع في هذا الباب؟ إذا مشينا في الكتاب حديثين ثلاثة خمسة أو على الأقل بدء الوحي كما أشار الأخ، تتبين إن شاء الله الطريقة المثلى. يقول: في سلسلة كيف يبني طالب العلم مكتبته، وذكرتم أن لكم تعليقات على شرح الكرماني، فلماذا لا تخرجون الكتاب؟ هذا الكتاب عسى أن يكون لنا ولكم فيه فائدة. النية موجودة، لكن الوقت للمراجعة يحتاج إن شاء الله إلى مزيد. يقول: البعض منا مرتبط بدرس بعد صلاة العشاء مباشرة، فإذا رأيتم أن لا تطول المدة بين الأذان والإقامة كنا لكم من الشاكرين. لعل الأسئلة يعني تؤجل إلى ما بين الأذان والإقامة، فيتمكن الأخوان من الذهاب إلى مساجدهم ولا نفوت شيء من الدرس. يقول: ما هي شروط رواية الحديث بالمعنى، وهل لها قاعدة؟ شروط رواية الحديث بالمعنى، أهل العلم جمهورهم يقررون جواز الرواية بالمعنى، شرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما بما يحيل المعاني، عارفا بدلالات الألفاظ وما يحيل المعاني، وأما من لا يحسن ذلك فليس له أن يروي بالمعنى. ويذكر محمد بن سيرين أنه لا يجوز الرواية بالمعنى، لكن من إذا نظرنا إلى الأحاديث في القصة الواحدة وأداء الرواة لها جزمنا بأن المصنفين في السنة مشوا على جواز الرواية بالمعنى. وبالمناسبة وما يخدم درسنا نشير إلى أن الإمام البخاري لا يشير إلى اختلاف الرواة بالنسبة للألفاظ، بينما الإمام مسلم يشير واللفظ لفلان حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان وزاد فلان ونقص فلان. الإمام مسلم له عناية تامة بهذه الزيادات، والبخاري لا يذكر هذه الفروق بين الرواة، مما جعل بعضهم يرجح صحيح مسلم من هذه الحيثية ويجعل مدار بحثه على مسلم ويضيف إليه زوائد البخاري. هذا سلكه بعض من يتصدى لتعليم السنة وتحفيظ السنة، يجعل الحفظ أولا بصحيح مسلم ثم زوائد البخاري، بناء على أن مسلم يعنى بالألفاظ. كون مسلم ينبه على هذه الزيادات وهذه المفارقات بدقة لا يعني أن اللفظ الموجود فيه هو اللفظ النبوي. نعم هذا لفظ فلان، لكن هل نجزم بأن هذا هو اللفظ النبوي لنقول أنه أدق من البخاري من هذه الحيثية؟ البخاري أحفظ من مسلم. نعم قد يقول قائل أن مسلما ألف كتابه في بلده وعنده أصوله ومراجعه، بينما الإمام البخاري ألفه في الأسفار، قد يكون له وجه من هذه الحيثية، لكن يبقى أن الإمام البخاري هو الأصل في هذا الباب، هو الأصل في هذا الباب. فعلى كل طالب علم أن يجعل محور عمله في البخاري، ثم بعد ذلك يضيف إليه ما في الكتب الأخرى كما سنصنعه إن شاء الله تعالى في هذا الدرس. يقول بعض الإخوة عندهم دروس بعد العشاء وبعضهم أئمة، ونلاحظ أن هذا الدرس يبدأ على صلاة المغرب بثلث ساعة، فهل نستطيع البدء على صلاة المغرب مباشرة لنخرج على وقت أذان العشاء؟ وأيضا بعض الأئمة يرغبون في أن يصلوا صلاة المغرب في مساجدهم، فبداية الدرس بعد أذان المغرب بنصف ساعة وقبل أذان العشاء بساعة، سوف يكون الوقت إن شاء الله تعالى بين الأذان والإقامة نصف ساعة، فإذا صفلنا من الدرس ساعة ونصف خير وبركة، علما أن الربع الأخير سوف يكون للأسئلة بعد الأذان، نكمل الشرح قليلا ثم نشرع في الإجابة على الأسئلة، ولعل الأخوان يتمكنون من الذهاب إلى دروسهم قبل الصلاة إن شاء الله تعالى. هناك أمور يحتاج إليها طالب العلم من متعلقات صحيح البخاري، من بيان شرطه وشيء من منهجه وعاداته، لكن كثير من الأخوة في كتاباتهم يشم منها أننا نبادر بالدخول في لب الكتاب ونترك هذه الأمور التي بحثت كثيرا لا سيما في دروسنا، يعني نبهنا عليها في كثير من المناسبات ما يتعلق بالصحيحين وفي كتب المصطلح وغيرها، ولعلها في مناسبات تمر بنا أثناء الكتاب نوفيها حقها. كثير من الأخوان يقول نريد أن ندخل الكتاب والمقدمات يكفي ما تقدم، إضافة إلى ما يرد في مناسباته من الكتاب إن شاء الله تعالى. يقول ظهر رجل يدعى بمفكر إسلامي يقول في بحث له أن الانتقال من الإسلام إلى المسيحية واليهودية ليس كفرا، لأن المنتقل ما زال في دائرة الإسلام الإيمان، وأشكل ذلك على كثير من قرأ ذلك الكتاب. أهل العلم يقررون أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع، حتى قالوا قال بعضهم إن من شك في كفرهم كفر إجماعا. المسألة مثل مجال للأخذ والرد والبحث، والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار. نعم سم. بقي تنبيه خفيف ومسائل يفتح بعضها بعضا. قلنا إن أفضل الطبعات الطبعة السلطانية بناء على أن الموجود هو ما صور عليها، النسخة المصورة طوق النجاة هذه مصورة عن السلطانية، وتمتاز عن أصلها بتصحيح بعض الأخطاء التي نبه عليها في الكتاب في جدول الخطأ والصواب، فهي أفضل من الأصل من هذه الحيثية، مع أن التعامل معها سهل، يعني ورقها جديد وطري، بينما القديمة الطبعة السلطانية الأولى التعامل معها فيه عسر، لأن ورقها في الغالب محترق أسود. هذه مسألة. المسألة الثانية أن الطبعة الثانية التي تلي السلطانية ببولاق سنة 1314 بعدها مباشرة هي بنفس الحروف ونفس الصف، إلا أنها صححت فيها هذه الأخطاء. تنبيه ثالث وهو أن بعض الناس يطلق السلطانية حتى من المؤلفين ومن لهم عناية، يطلق السلطانية ويريد بها العامرة باعتبار أنها طبعت في دار الخلافة في إسطنبول، والمراد بالسلطانية إذا أطلقت التي أمر السلطان عبد الحميد بطباعتها وطبعت على النسخة اليونانية وصورت فيما بعد بدار طوق النجاة أو دار المنهاج. سم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا أوان عرض الصحيح المسند الجامع المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأمير المؤمنين وحافظ المحدثين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى. نعرضه على شيخنا أبي محمد العابد الناسك العالم العلامة عبد الكريم بن عبد الله الخضير، رفع الله قدره وأعلى الله ذكره وزين الله مقامه في الأرض، وجعله الله لنا وللمسلمين ولطلاب العلم ذخرا، وعلمنا الله ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وزادنا وإياكم علما وعملنا، وألحقنا ووالدينا وشيخنا بأبي عبد الله البخاري مع أئمة المسلمين مع صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيرة محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما ذكره الأخ الشيخ عبد الله من ثناء وجله مخالف للواقع، علما بأن الثناء بالوجه ولو كان بالواقع غير مرغوب شرعا، وإن جاء في بعض النصوص ما يدل على جوازه لمن لا يتأثر به، لكن على الإنسان أن يتحاشى مثل هذه الأمور. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما ذكره ابن القيم في أواخر مدارج السالكين من الجزء الأول يقول كان شيخنا إذا مدح في وجهه قال أنا لست بشيء ولا لي شيء ولا عندي شيء ولا مني شيء، ثم يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي، ثم يقول رحمه الله والله ما زلت أجدد إسلامي في كل وقت وإلى الآن ما أسلمت إسلاما جيدا. هذا يقول شيخ الإسلام الإمام الوارث والصديق الثالث، فكيف بمن دونه؟ والله المستعان. افتتح الكتاب بالبسملة، والأصل أن تكون البسملة لأنها من الصحيح بعد قول الكاتب، قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين، هذا ليست من الإمام البخاري الذي كتبه الإمام البخاري بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي، أو باب أو باب كيف كان بدء الوحي. وأما قول قال الشيخ الإمام الحافظ هذا ليس من وضع المؤلف رحمه الله تعالى، وإنما هو من وضع بعض الرواة عن البخاري أو بعض النساخ، وهذا يوجد كثيرا في الكتب، تجد ثناء في أسطر أربعة أو خمسة على المؤلف ودعاء له، وهذا ليس منه قطعا. وقد يقال فيه قال شيخنا الإمام الحافظ، وهذا يعرف أنه ليس من صنيع الإمام المؤلف رحمه الله، وإنما هو من بعده، فيمكن أن يقول البخاري عن نفسه الشيخ الإمام الحافظ. الكتاب ابتدأ بالبسملة وجرد عن الحمدلة والشهادة كما ترون، افتتح بالبسملة اقتداء بالقرآن الكريم، حيث أجمع الصحابة على كتابتها في أول المصحف وفي أول كل سورة منه عدا براءة. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كما سيأتي في قصة هرقل وفي كتاب صلح الحديبية ابتدأت بالبسملة. وكثير من أهل العلم يكتب بعد البسملة الحمد لله والشهادة كما صنع الإمام مسلم، وبعضهم يكتفي بالبسملة. أما بالنسبة للإمام البخاري فلأن ما جاء من أحاديث بألفاظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله، هذا الحديث بجميع ألفاظه وطرقه ليس بصحيح على شرط البخاري، ولذا لم يستزل به بل ضعفه جمهور أهل العلم بجميع طرقه وألفاظه. وإن كان ابن الصلاح والنووي قد حسن لفظ الحمد من هذه الألفاظ، ويبقى أنه لا يصح ولا يثبت على شرط الإمام البخاري. الحمد والشهادة إنما يحتاج إليهما في الخطب دون الرسائل كما هو ظاهر من مما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي خطبه يفتتحها بالحمد ويتشهد، وأما بالنسبة لرسائله فيقتصر فيها على البسملة. ولعل الإمام البخاري أجرى الكتاب مجرى الرسائل إلى أهل العلم لينتفعوا به تعلما وتعليما، وقد نفع الله به نفعا عظيما، فلا يوجد كتاب أنفع من هذا الكتاب بعد كتاب الله جل وعلا، ولا يوجد على وجه الأرض كتاب أصح من هذا الكتاب بعد كتاب الله تعالى. وأما ما يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال ما على وجه الأرض كتاب أصح من كتاب مالك، فكلامه صحيح في وقته قبل وجود الصحيح. وقول أبي علي النيسابوري ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم، فهذا معروف عنه لكنه لا يقتضي الأصحية على كتاب البخاري، وإنما غاية ما فيه أن يكون مساويا للبخاري، وقد قيل بهذا أنهما على حد سواء. والمقرر عند عامة أهل العلم وجماهيرهم أن صحيح البخاري أصح وأعظم وأكثر فوائد لما تميز به من نظافة في الأسانيد وتحر في المتون ودقة في الاستنباط. بسم الله الرحمن الرحيم. الجار والمجرور بسم الله، قبل ذلك يجدر بنا الإشارة إلى شيء مهم قد وقع فيه بعض الناس، يقول ما دام حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله في رواية الحمد لله لم يثبت، فلماذا نثبت ما لم يثبت ونصدر كتبنا بالبسملة والحمد لله والحديث لم يثبت فيها؟ مع الأسف أنه ألف كتاب في العقيدة افتتحه بقوله كانت الكتب التقليدية تفتتح بالبسملة والحمد. إذا لم يثبت هذا الحديث معناه أنه كأنه يقول لا يجوز أن نفتتح كتبنا بالبسملة والحمد لله معتمدين على أحاديث ضعيفة. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح. البسملة ثبتت في مواضع كثيرة في الأكل والشرب وابتداء كثير من الأمور ثبتت بها النصوص، فالعلم من أولاها والتصنيف من أحقها وأجدرها بذلك. والحمد لله افتتح بها القرآن، كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح بها خطبه، فإذا كان في الكتاب مقدمة يفتتح بالحمد لله كخطب، وإذا جرد عن المقدمة يفتتح بالبسملة كالرسائل. البسملة كلام أهل العلم في شرحها وتفسيرها طويل جدا، واستعراض ما قاله أهل العلم في ذلك لا شك أنه يأخذ علينا وقتا طويلا، ونكتفي بالإحالة إلى كتب التفسير التي أولت هذا الجانب عن تفسير البسملة أهمية كبرى، كتفسير القرطبي مثلا وغيره من التفاسير التي تعرضت لتفسير البسملة. الجار والمجرور بسم الله متعلق بمحذوف قدره البصريون اسما مقدما قبله، يعني قبل الجار والمجرور، والتقدير ابتدائي كائن أو مستقر، وقدره الكوفيون فعلا مقدما، والتقدير عندهم أبدأ ببسم الله. فالجار والمجرور في الأول على رأي البصريين في موضع رفع، وفي الثاني نصب، وجوز بعضهم تقديره اسما مؤخرا أي بسم الله ابتدائي يعني في الكلام. وقدر الزمخشري المتعلق فعلا مؤخرا أي بسم الله أقرأ أو أتلو، لأن الذي يتلوه مقروء، وكل فاعل يبدأ في فعله بسم الله كان مضمرا ما جعلت التسمية مبدأ له، كما أن المسافر إذا حل أو ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل. يقول وهذا أولى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه. نعم البداءة موجودة، لكن التعيين بالتخصيص أولى من التعميم. فالآكل يقول بسم الله آكل، الشارب يقول بسم الله أشرب، لأن أبدأ لا تخصص وتنص على المراد، يعني كما قدره الكوفيون. وإنما قدم المحذوف متأخرا، الجار والمجرور المتعلق متقدم للدلالة على الاختصاص، لأن تقديم المعمول على عامله يفيد الاختصاص، كما في قوله جل وعلا إياك نعبد، بسم الله أقرأ يعني لا بغيره. قد يقول قائل في أول سورة أنزلت من القرآن تقديم الفعل اقرأ باسم ربك، ما قيل باسم ربك اقرأ للدلالة على اختصاص؟ والجواب أنه قدمت القراءة للاهتمام بشأنها والعناية بها، فالنازل إنما أنزل ليقرأ، فقدمت القراءة للاهتمام بشأن القراءة. قال رحمه الله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تلاحظون أنه لم يقل كتاب بدء الوحي. وفي الرواية التي بين أيدينا واعتمدت في هذه الطبعة بدون باب، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية أبي ذر والأصيلي بإسقاط لفظ باب، ولأبي الوقت وابن عساكر والباقي باب كيف كان. وأما كتاب فلا يوجد في شيء من النسخ لا المخطوطة ولا المطبوعة كتاب بدء الوحي، لا يوجد لا في النسخ المخطوطة ولا المطبوعة قديما، يعني قبل محمد فؤاد عبد الباقي. والذي يغلب على ظني أن ذكرها في فتح الباري في المطبعة السلفية أنه من تصرف محمد فؤاد عبد الباقي. لأنها لا توجد في طبعات فتح الباري قبل السلفية، وهذه طبعة بولاق معي التي هي أصح الطبعات من فتح الباري، ليس فيها كتاب. بل نص العلماء كابن حجر وغيره على أن هذا الموضع خلا من كتاب على ما سيأتي. قال رحمه الله تعالى ورضي عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لا في كتاب بدء الوحي ولا غيره، حتى ولا باب، مشيا على رواية أبي ذر لأنها هي المعتمدة عند ابن حجر. يقول: وقد اعتمدت على رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة، وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة. ولم يذكر الشراح الخلاف فيها بين نسخ البخاري، ما قالوا إنها وجدت في نسخة من النسخ، يعني لفظ كتاب. لم يذكر الشراح الخلاف فيها بين نسخ البخاري ورواياته كلفظ الباب، يعني لفظ الباب اختلفوا في ثبوته. ولذا قال العيني: وإنما قال باب ولم يقل كتاب، وإنما قال باب ولم يقل كتاب، لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، إذا كان تحته أبواب وفصول، والذي تضمنه هذا الباب فصل واحد. لو نظرنا إلى الكتاب في أوله كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل فيه أبواب إلى كتاب الإيمان؟ ما فيه ولا باب، فكيف يكون كتاب دون أبواب؟ ولذا يقول العيني: ولم يقل كتاب، لأن الكتاب يذكر إذا كان تحته أبواب وفصول، والذي ضمنه هذا الباب فصل واحد ليس إلا، فلذلك قال باب ولم يقل كتاب. وقال ابن حجر في شرح كتاب الإيمان في أوله في الجزء الأول صفحة 46 من السلفية، قال: لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. إذا عرفنا هذا عرفنا أن إقحام كتاب بدء الوحي في الطبعة السلفية خطأ وتصرف من الطابع، تصرف من الطابع، ورقم ومشى على الأرقام إلى آخر باب 97 آخر كتب الصحيح على ترقيمه وترتيبه وجعله بدء الوحي كتاب، وإلا العلماء ينصون على أن المصنف لم يستفتح بدء الوحي بكتاب، ولا يوجد من فروق الروايات لفظ كتاب ولا عند أضعف الرواة عن البخاري، ما وجد، فكيف يقحم في الكتاب ما ليس منه؟ هذه طبع السلفية. قد يقول قائل محمد فؤاد عبد الباقي مفهرس ومرقم، فلا تلحقه تبعة مثل ما تلحق أهل العلم، سيما وأن الكتاب طبع بإشراف شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، هو من أهل الحديث، وأيضا ممن اعتنى به الشيخ محب الدين الخطيب، وهو من أهل العلم، فكيف يتصرف محمد فؤاد عبد الباقي هذا التصرف ولا يرد عليه من قبل الشيخين؟ ليظهر أن عناية أهل العلم الكبار بمثل هذه الأمور، يعني هم يلتفتون إلى ما هو أهم منها، فلا يلتفتون إلى أمور تعد في الطباعة أمور فنية وشكلية، ويعتقدون بمحمد فؤاد بن الباقي أنه من أهل هذا الشأن في الطباعة والحرص عليها والدقة فيها ويعتمدون عليه، وإلا فإدخال كلمة كتاب خطأ. إضافة إلى أن الحافظ رحمه الله تعالى قصد تجريد الكتاب عن فتح الباري من المتن، وهذا أيضا ملحظ آخر، قصد تجريد فتح الباري من المتن، فالطابع محمد فؤاد عبد الباقي بإقرار الشيخين باعتبار أنهما الاسم الشيخين على الكتاب، فالتبرئة ليست بواردة، وابن حجر نص على أنه جرد الكتاب من المتن لئلا يطول الكتاب ويكبر حجمه، جرده من المتن فأقحموا المتن في الكتاب، وليتهم إذ تصرفوا هذا التصرف أدخلوا الرواية المناسبة للشرح، ولا شك أن مثل هذا من شؤم التصرف بكتب أهل العلم، وإلا فالأصل أن يطبع الكتاب كما هو. من أين أحضرت يا محمد فؤاد عبد الباقي هذه النسخة التي أقحمتها في الشرح؟ والحافظ يقول قوله يشرح كلمة لا توجد في المتن الذي أثبته محمد فؤاد عبد الباقي، وقد يوجد فيه من الألفاظ ما يحتاج إلى شرح ولا يشرحه ابن حجر باعتبار أنه في الرواية لا يوجد في الرواية التي اعتمدها. لا شك أن هذا غير لائق أصلا، لكون الشيخ رحمة الله عليه يمر عليه مثل هذه الأمور، شيوخنا الكبار ومن أكبر منهم يعني هدفهم الفائدة العظمى من الكتاب، وأن يتيسر الكتاب من طلاب العلم ويصحح بقدر الإمكان، ويفلون بعض الأمور إلى من يرون فيه الكفاية ويعتمدون عليهم، فلو نبه الشيخ على مثل هذا ما خاله يقر مثل هذا الأمر. نعم محمد فؤاد بن الباقي رقم نسخته وكتب فيها الكتب وأحال عليها في فهارسه، وأنتم تجدون في بعض الكتب على ما سيأتي، يعني كتاب الأذان مثلا اشتمل على عشرات الأبواب جلها ليس لها علاقة بالأذان، كذلك أوقات الصلاة ومواقيت الصلاة وغيرها، فلا بد من الاعتماد على النسخ الموثقة. محمد فؤاد بن الباقي لا شك أنه تصرف في عناوين، ما تصرف في لب الكتاب، تصرف في عناوين وفهرسه وترقيم، وأجاد من نواحي حقيقة، يعني ذكره لأطراف الأحاديث شيء لم يسبق إليه، وهذا في غاية الأهمية لدارس البخاري، لأن البخاري يفرق الحديث الواحد بمواضع كثيرة قد تصل إلى 20. فالذي ليست عنده هذه الحالات كيف يعرف أن البخاري مخرج في هذه المواضع؟ وهذه من حسنات محمد فؤاد عبد الباقي، يعني لابد من الإنصاف. ترقيمه الكتب على أساس ما وضعه من عناوين واعتمدها ورقمها وأحال عليها في فهارسه، لا شك أن هذا يعني إقرار لهذا الخطأ وينبغي أن يتدارك ويتلافى. طبعة بولاق ما فيها متن، مطبوعة بدون متن على ما أراد الحافظ رحمه الله. الذي طبع جعل المتن في حاشية، هذا أمر سهل، يعني لا يدخل المتن الذي جرده المؤلف منه في صلب الكتاب، يعني يضع في حاشية، هذا ما في إشكال. لو وضع المتن فوق ووضع دون خط وعرف أن كلام الحافظ في الأسفل وكلام المؤلف البخاري في الأعلى، ما في إشكال من هذه الحيثية. لا، أما أن يقحم في ثنايا الكلام ووقع ما وقع من اعتماد نسخة لم يعتمدها حافظ بن حجر، هذا لا شك أنه خلل في أمانة النشر. لا يستطيع أن يقول الإنسان خيانة، لأن هذا أمر ظاهر، يعني عمل ظاهر بين الناس ونص عليه وأنه هو الذي أدخله، كما في حاشية معكم طبع سلفية من ما فتح، شوفي قال وقد جردت الكتاب ثم قال أدخلناه ليتيسر للقارئ. لا لا، في البخاري في مقدمته، مقدمة الجزء الأول. لو وجدتها شبول ليكون ذلك أعون، يعني للقارئ يستحضر المتن ثم الشرح، لكن أعون له لو اعتمدت النسخة التي اعتمدها الحافظ أقل الأحوال، وجعلتها في حقل يعرف استقلاله عن الشرح، هذا ما فيه إشكال. من ذلك القرطبي تفسير الأصل ما فيه آيات، فيه يذكر طرف الآية ويذكر مسائل ويفسر هذه ألفاظ الآيات على القراءة التي اعتمدها وهي قراءة نافع. أدخل المصحف برواية عاصم وحصل هناك خلل، المفسر يفسر والقرآن المتلو غيره. فعلى الإنسان إذا أراد أن يتصرف من التصرفات، أولا لا يتصرف كتب الناس، وإذا أراد أن يكون أعمل لطالب العلم أن يضعه في الأعلى أو في الحاشية، ويعتمد الطبع الرواية أو القراءة التي اعتمدها المفسر أو الشارح. الحافظ يقول لم يستفتح المصنف بدء الوحي بكتاب، لأن المقدمة لا تستفتح بما يستفتح به غيرها، لأنها تنطوي على ما يتعلق بما بعدها. هذا ذكره الحافظ وين؟ يعني في شرح كتاب الإيمان، لأنه أول مرة يرد كلمة كتاب، وشرح كلمة كتاب في هذا الموضع، يعني ما شرحها في أول الكتاب، لأنها لا توجد عند في نسخ البخاري كلها كلمة كتاب. وباب وجدت في بعض الروايات وإن لم توجد عند أبي ذر والأصيلي، ووجد لفظ باب عند أبي الوقت وابن عساكر والباقين. والأصل في الباب حقيقته فيما يدخل معه ويخرج منه، يعني ما يتوصل به إلى غيره، يسمونه باب، مثل باب المسجد وباب البيت، وهكذا الأصل فيه. ويجمع على أبواب وأبويبة، وجدت جمعه على بيبان، هي اللغة دارجة عندنا، لكن في حاشية العشماوي على الجرمية ذكر إن من جموعه بيبان. وباب بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب كيف، ويجوز فيه التنوين باب، ويجوز قطعه عما بعده باب، وتركه للإضافة إلى الجملة الثانية إلى الجملة التالية كيف كان بدء الوحي. يقول الكرماني: يجوز فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه، أحدها رفعه مع التنوين باب، والثاني رفعه بلا تنوين على الإضافة، وعلى التقديرين هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا باب، والثالث باب بالتسكين باب، على سبيل التعداد للأبواب، على سبيل التعداد للأبواب بصورة الوقف، فلا إعراب له حينئذ، كأنك تعدد باب باب باب باب كذا وباب كذا وباب كذا إلى آخره على سبيل التعداد. والمراد بالباب في عرف أهل العلم ما يجمع أو ما يتضمن مسائل أو فصول ومسائل علمية، فصول ومسائل، وهنا الباب ما يتضمن أحاديث، وقد لا يكون فيه إلا حديث واحد كما هو كثير في صنيع البخاري رحمه الله تعالى. طيب، إذا كانت حقيقة الباب ما يتوصل به إلى غيره، ما يدخل معه ويخرج منه، هذه حقيقة، حقيقته اللغوية والعرفية العامة، وأيضا حقيقة شرعية، يعني الباب ألا يوجد في لفظ الشارع وفي أحكام الشرع لفظ باب، يعني من نظر من خصائص الباب، هل نقول أنه ما يشمل مسائل علمية ولا؟ لا، أيضا الباب له أحكام في الشرع، وأغلق الباب، هذه حقيقة شرعية. حقيقته العرفية أيضا العامة عند الناس هو ما يدخل منه ويخرج معه، حقيقته اللغوية كذلك. يبقى الحقيقة العرفية الخاصة في العرف الخاص عند أهل العلم، الاصطلاح عند أهل العلم وهو العرف الخاص عندهم هو أيضا حقيقة، ولا يقال أنه فيما يقابل ما قلناه في الأول أن حقيقته في المحسوس وما يدخل معه ويخرج منه، لأن الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية كلها حقائق، وهذه حقيقة عرفية وإن كانت خاصة عند أهل العلم إلا أنها تبقى حقيقة، فلا يقال أنها من باب المجاز. كيف اسم جامد لا يتصرف ويستعمل على وجهين، أن يكون شرطا نحو كيف تصنع أصنع، وأن يكون استفهاما حقيقيا كيف أنت أو كيف حالك، لمن يخفى عليه الأمر يستفهم، وقد يكون للتعجب نحو كيف تكفرون بالله، هذا التعجب لا للسؤال عن حقيقة الحال، لأن الله جل وعلا يعلم حقيقة الحال. كان هذا فعل ماضي ناقص ينصب الخبر، يعني هو ليرفع المبتدأ وينصب الخبر أو يكتفي بنصب الخبر، والمبتدأ من الأصل مرفوع، بعضهم يقول يرفع، هو مؤثر في المبتدأ والخبر، لكن المبتدأ في أصله مرفوع، يعني الخلاف لفظي، سواء قلنا يرفع المبتدا او نقول المبتدا مرفوع من الاصل، انما تاثيره في الخبر عكس تاثير ان واخواته. ويجوز أن تكون تامة، لأن كان كما تأتي ناقصة تأتي أيضا تامة، وإن كان ذو عسرة هذه تامة، يعني إن وجد ذو عسرة. ويجوز هنا أن تكون تامة، وعلى هذا فتعرب كيف حال من فاعل كان. ولا بد قبلها من مضاف محذوف، والتقدير باب جواب كيف كان بدء الوحي، مكان سؤال، يعني كيف يأتيك الوحي، هذا سؤال. ومضمون الباب بجميع أحاديثه جواب لهذا السؤال، كيف كان بدء الوحي. وإنما احتيج إلى هذا المضاف لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف، لأن المذكور في هذا الباب هو جواب كيف كان بدء الوحي، لا السؤال بكيف عن بدء الوحي. كيف بدء الوحي جوابه في حديث واحد، يعني بمكان في الغار ونزل عليه، أو بالرؤية الصالحة قبل ذلك. المقصود أن الجواب عن كيفية كيف كان بدء الوحي، ماذا قالوا؟ لأن إيش هو جواب كيف كان، احتجنا إلى تقدير باب كيف كان جواب بدء الوحي. قالوا اعتمدنا هذا لأنه المذكور في الباب بجملته من أول حديث إلى آخره هو جواب لهذا السؤال، وفيه من المسائل عن صفات الوحي وصفات حامله وصفات الموحى إليه، يعني لا تختص بالبداية فقط، يعني استمر الجواب عن السؤال عن الوحي بجملته وما يتعلق به منذ أول ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته، وليس المراد به البدء على وجه الخصوص. وبدء الوحي قال عياض روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضم الدال وتشدد من الظهور، بدو، إما أن يقال بدء من البداية أو يقال بدو من الظهور. قال ابن حجر قلت ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات، ولم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي، فهذا يرجح الأول. يقول لم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، يعني لا مضبوط بفتح الباء ولا بالهمز ولا بتركها ولا بضم الباء ولا بالواو المشددة ولا ترك. وإن كان القاضي عياض يقول روية بالهمز مع سكون الدال من الابتداء وبغير همز مع ضم الدال وتشديد الواو من الظهور، يعني هل كلام القاضي عياض مستند إلى رواية لأنه يقول روي، أو مستند إلى مجرد احتمال عقلي يحتمله اللفظ؟ الكرماني يصنع هذا كثيرا، إذا كان هناك احتمال عقلي لللفظة أورد هذا الاحتمال، ويرد عليه الحافظ بن حجر بكثرة، وأن الاحتمالات العقلية لا مدخل لها ولا مجال في فن الرواية، وإن المعول عليه والمعتمد عليه أولا وآخرا هو الرواية. فإن كان كلام القاضي عياض هو مجرد احتمال عقلي، اللفظ يحتمل هذا وهذا والمعنى أيضا محتمل، فيمكن أن يقبل، وإلا فالحافظ يقول لم أره مضبوطا في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها كيف كان ابتداء الوحي، فهذا يرجح الأول بدء، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ. وقد استعمل المصنف هذه العبارة كثيرا كبدء الحيض وبدء الأذان وبدء الخلق، وبدء الخلق. ورد العيني على ابن حجر فقال بعدما نقل كلام القاضي عياض، وبهذا يرد على من قال لم تجئ الرواية بالوجه الثاني، يعني كأن الحافظ بن حجر حمل كلام القاضي عياض على أنه احتمال عقلي لا يستند إلى رواية. والعيني يقول لما قال القاضي عياض وهو ثقة فيما ينقل روي بالهمز مع سكون وروي بكذا يكفي في ثبوت هاتين الروايتين، يكفي في الضبط، ولا أحتاج أن نقول أنه لم أره مضبوطا لأن القاضي عياض رآه ويكفي. فهذا بناء على أن القاضي عياض رحمه الله رآه مرويا عن الإمام البخاري باللفظين، والحافظ بن حجر حمل كلام القاضي على أنه مجرد احتمال عقلي ولذلك رد عليه. والعيني لما رأى أن كلام القاضي عياض مبناه على الرواية لأنه قال روي بكذا وروي بكذا، نعم، رد على الحافظ بن حجر فقال وبهذا يرد على من قال لم تجئ الرواية بالوجه الثاني. السلام عليكم والخريب أستاذ من الله تمونك أبدا الله عليك ووالديك ووالديهم وزواجكم بك الله خير. سلام. نعم ولذلك يقول القاضي روي، ولذلك يقول روي، لكن كلمة روي الحافظ يقول لم نره مرويا، يعني لا بسند ضعيف ولا صحيح ولا صحيح. مثل هذه الأمور صار مجرد ألفاظ يعني لا يترتب عليها أثر، والاحتمال العقلي يؤيدها، وروية ذكرت يعني في بعض النسخ، والحافظ على اطلاع تام على النسخ كلها ترى أثبت، مع أن القاضي عياض رحمه الله تعالى له كتاب في الباب في ضبط الألفاظ سواء كانت في المتون والأسانيد، كتاب لا يوجد له نظير بدون تردد، له كتاب اسمه مشارف الأنوار على صحاح الأخبار في ضبط الألفاظ، في ضبط ألفاظ الصحيحين والموطأ لا نظير له، مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب، وله مختصر اسمه مطالع الأنوار ابن قرقول. والغريب أن شهرة المختصر المطالع أكثر من شهرة الأصل، ولذا تجدون النقول عنه في الشروح قال صاحب المطالع ذكر صاحب المطالع، وأما المشارق يندر أن يذكر عند العلماء. نعم يقولون قال القاضي عياض لكن ما ينقلون قال في المشارق. تفضل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. يقول رحمه الله تعالى: كيف كان بدء الوحي؟ كيف كان بدء الوحي؟ وترجيح هذا الضبط فتح الباء مع الهمز، أولا لأنه موجود عند البخاري في مواضع استعملها كثيرا: بدء الحيض، بدء الأذان، بدء الخلق، هذا من جهة، ولأنه وجد في بعض الروايات كيف كان ابتداء الوحي، والبدء والابتداء مصدران لمادة واحدة، ولو كان من الظهور لكان كيف كان ظهور بدلا من بدو ظهور، لو جاء بلفظ ظهور رجحت عندنا بدو، لكن جاء ما يدل على الابتداء فترجح عندنا لفظ بدء. والوحي في الأصل الإعلام في خفاء، ويطلق على الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والتصويت شيئا بعد شيء، وله إطلاقات كثيرة، وقيل أصله التفهيم، وكلما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي، وهو في اصطلاح العلماء في عرفهم الشرعي الإعلام بالشرع، هذا هو الوحي. قد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول أي الموحى به، أو الموحى وهو كلام الله جل وعلا المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي الأصبهاني، هذا له شرح يدور ذكره في الكتب وقد لا يعرف اسمه لأنهم يذكرون الكتاب دون صاحبه، قال صاحب التحرير، لو قرأت شرح النووي على مسلم يكثر النقل عنه كثيرا، والمراد بها التحرير في شرح صحيح مسلم لهذا لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل يوافق البخاري في اسمه واسم أبيه وكنيته الأصبهاني، ويقال الأصبهاني بالباء والأصفهاني بالفاء نسبة إلى مدينة في المشرق الآن في إيران، أصبهان وأصفهان. ومنهم من يشير إلى أن الفاء لفظ المشارقة والباء لفظ المغاربة، وعلى كل حال البلد لا يتغير، هو سواء قيل بالفاء أو قيل بالباء، بالباء والفاء. وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي الأصفهاني على هذه الترجمة فقال: لو قال كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي لا لبيان كيفية بدئه فقط. وقال الحافظ: عقب هذا الاعتراض بأن المراد من بدء الوحي حاله مع كل ما يتعلق بشأنه أي تعلق كان، أي تعلق كان. والله أعلم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الإمام رحمة الله عليه بين الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولم يقتصر على الصلاة كما فعل الإمام مسلم، ولم يقتصر على السلام كما يفعله كثير في قولهم عليه السلام، إنما جمع بينهما ليتم الامتثال. وأطلق النووي في شرح مسلم الكراهة على من أفرد الصلاة دون السلام أو العكس، مع أن الحافظ بن حجر قيد الكراهة بمن كان ديدنه ذلك، يعني باستمرار يصلي ولا يسلم، أو يسلم ولا يصلي. أما من كان يصلي ويسلم يجمع بينهما أحيانا ويفرد الصلاة أحيانا ويفرد السلام أحيانا، هذا لا يدخل في الكراهة، مع العلم بأنه لا يتم الامتثال إلا بالجمع بينهما. قال رحمه الله: وقول الله تلاحظون فوق وقول اللام فوقها ضمة وتحتها كسرة، وفوقها كلمة معا صغيرة، فوق كلمة وقول معا، يعني أنها ضبطت بالضبطين معا، يعني أنها صحت باللفظين معا في الروايات. وقول الله جل ذكره معا فوق قول. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. وقول الله بالرفع على حذف الباب. كيف كان بدء الوحي وقول الله؟ عطفا على الجملة لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، باب على القطع. كيف كان؟ لأن الجملة تكون حينئذ في محل رفع لأنه مع عدم القطع. إذا قلنا وقول باب كيف، قلنا أن الجملة في محل جر بإضافة باب إليها، ويتجه حينئذ ضبط قول بالكسر. وقول الله هو بالرفع على حذف الباب عطفا على الجملة لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين الباب، وبالجر عطفا على كيف وإثباتها بغير تنوين، وإثبات باب بغير تنوين. والتقدير باب معنى قول الله جل وعلا أو جل ذكره، لأن العطف على نية تكرار العامل، كأنه قال باب كيف كان بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، وباب قول الله جل ذكره، لأن العطف على نية تكرار العامل. ولا يصح تقدير كيفية قول الله، لأنه يصح القول بأن باب كيفية بدء الوحي، لكن لا يجوز وكيفية قول الله. لماذا؟ لأن كلام الله جل وعلا لا يكيف، صفة من صفاته لا يكيف. قاله عياض: ويجوز رفع قول الله على القطع وغيره. يقول الكرماني في شرحه: ذكر البخاري الآية الكريمة ذكر البخاري أن الآية الكريمة أو ذكر البخاري رحمه الله تعالى الآية الكريمة لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة. في كثير من التراجم يذكر باب كذا وقول الله جل وعلا، وقد يورد آية لا تدل على الحكم وإنما فيها لفظة موافقة للفظ ورد في الحديث، ثم بعد ذلك يفسر هذه اللفظة. ويورد في الترجمة آية وقد يورد حديثا ليس على شرطه ويعلقه، وقد يورد حديثا يعلقه على شرطه وأورده في موضع آخر، وقد يورد أثرا عن الصحابة أو التابعين ليرجح بهذا كله أحد احتمالي الترجمة المحتملة. يقول الكرماني ذكر البخاري الآية الكريمة لأن عادته أن يستدل للترجمة بما وقع له من قرآن أو سنة مسندة وغيرها، يعني مسندة وغيرها، يعني مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفة أو مقطوعة على الصحابة أو التابعين. على كل حال البخاري يورد هذا، وهذا من عاداتي، وسيمر بنا كثير من هذا. وأراد أن الوحي سنة الله تعالى في أنبيائه، إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذه سنة الله جل وعلا إلى أنبيائه التي لا تتغير ولا تتبدل في أنبيائه. وقال ابن بطال معنى هذه الآية أن الله تعالى أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى سائر النبيين، كما أوحى إلى سائر الأنبياء، وهي رسالة وحي، وهي رسالة يعني منطوقة من بواسطة جبريل محاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا وحي إلهام، لا وحي إلهام. لأنه قد يقول قائل مثلا صحيح هذا وحي لكن ما يلزم منه اللفظ، لأن من الوحي الإلهام، أوحى ربك إلى النحل يعني ألهمها، والمراد بهذا وحي رسالة بواسطة جبريل عليه السلام، لا وحي إلهام، لأن الوحي ينقسم إلى وجوه متعددة كما تقدم في تعريفه اللغوي. وقال الكرماني إنما ذكر الله جل وعلا نوحا على سبيل التخصيص وعطف عليه النبيين ولم يذكر آدم، قال لأنه أول نبي مشرع عند بعض العلماء، أو لأنه أول نبي عوقب قومه فخصصه به تهديدا لقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التنصيص على نوح فيما يقوله الكرماني لأمرين، أولا لأنه أول نبي مشرع، أو لأنه أول نبي عوقب قومه فنص عليه ليستحضر وتحصل قصته مع قومه وما وقع لهم بسبب دعوته. فلا شك أن مثل هذا يورث شيئا من التهديد لهؤلاء القوم المنزل عليهم. يقول العين وفيهما نظر، يعني في الاحتمالين اللذين ذكرهما العين نظر. أما الأول فلأن أول مشرع هو آدم عليه السلام، أول مشرع هو آدم، فإنه أول نبي أرسل إلى بنيه وشرع لهم الشرائع. وأما الثاني فلأن شيث عليه السلام هو أول من عذب قومه بالقتل، والذي يظهر لي من الجواب الشافي عن هذا أن نوح عليه السلام هو أول، أن نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشر، وجميع أهل الأرض من أولاده، كما قال جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. ولذلك خصه الله تعالى بالذكر، ولهذا عطف عليه الأنبياء لكثرتهم. لكلام العيني في انتقاد الكرماني في كون في تخصيص نوح لأنه أول مشرع، يقول آدم مشرع جاء بشيء جديد لم يسبق إليه، وأيضا شيث أول من عذب قومه بالقتل. لكن هل الاتعاظ بشيث وما نزل بقومه مثل الاتعاظ الذي نزل بقوم نوح واشتهاره؟ الأمم كلها تعرف ما حصل لقوم نوح من الغرق والطوفان، فيهدد بشيء يعرفه الناس كلهم، ما يهدد بشيء لا يعرفه إلا خاصة الناس. وجاء في بالنسبة لنوح في حديث الشفاعة ما يدل على أنه أول الرسل، ما يدل على أنه أول الرسل، فتخصيصه بذلك لهذا. وأما قول العيني أنه هو الأب الثاني للبشر وجميع من على وجه الأرض من أولاده، لا ينفي أن يكون الاهتمام بالأب الأول أشد، لأنه أبوه وأبو غيره ممن بعده ومن قبله كلهم يجمعهم آدم عليه السلام. نعم. جعلنا ذريته هم الباقي، ما في غيرهم، ما في غير ذرية نوح، كلهم من أولاده الثلاث، هذا مجمع عليه عند المؤرخين. يقول ابن حجر مناسبة الآية للترجمة واضحة، مناسبة الآية للترجمة واضحة من جهة أن صفة الوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين، توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين. ومن جهة أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا، بالرؤيا كل الأنبياء على هذا، كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحي بعد في اليقظة، والنبي من بعده من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. والفائدة من ذلك الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، للاهتمام بشأن الخاص والعناية به. زاد أبو ذر الآية عندكم رقم 2 قول الله جل ذكره عند أبي ذر وغيره عز وجل بدل جل ذكره، والنبيين من بعده رقم 3 عند أبي ذر رمزه هاء لأنه الهروي. نعم الآية، يعني لو أن الأخوان أحضروا أو صوروا على الأقل الأحوال هذا الباب من أجل أن تمرنوا على هذه الرموز كان أجود. الآية، الآية بالنصب بتقدير اقرأ الآية أو أكمل الآية، ومثلها إذا قيل الحديث بعد ذكر طرفه، الحديث منصوب على تقدير اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. وبعض الأخوان يقول ألا يمكن أن يجوز نصب باب، يقول لو قيل إنه يجوز في باب وجه رابع وهو النصب تقديره اقرأ باب، لا مانع من ذلك أبدا. يقول ما أفضل طبعة لفتح الباري لابن رجب رحمه الله؟ أول طبعة هي طبعة الغرباء، فيها عناية وحققها جملة من المحققين، وهي أول ما وقع بيدي وقرأتها، وفي الجملة جيدة، وهي تمتاز بالتعليقات، عليها تعليقات وعزو، يعني أكثر من طبعة الشيخ طارق عوض الله، وإن كان الشيخ مظنة للتجويد. نعم. ايه الخمسة، الخمسة على كل حال الأقوال لو استرسلنا معها تطول من وجه الاختصار. يقول: ما معنى قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا المكدي وابن المكدي، أو بالتخفيف لأنه من أكدى لكن الوزن كان أبي وجدي يقتضي التشديد. على كل حال معناه المقل، المقل أو الذي عمل عملا قليلا ثم تركه، عمل عملا قليلا فتركه من مأخوذ من الكدية وهي الصخرة التي لا تعمل بها الفؤوس والمهاول. كأن الإنسان حفر شيئا يسيرا فواجهه صخرة كبيرة ثم ترك. وجاء في قول الله جل وعلا أعطى قليلا وأكدى، يعني ترك. يقول: تذكرون فوائد كثيرة، فهل نقيد كل ما تذكرون؟ ما هي الطريقة التي تنصحون بها في هذا التقييد؟ إذا كنت ممن يسرع في الكتابة فقيد، لأن تقييد الصيد مطلوب عند أهل العلم وإلا يضيع. والذي لا يستطيع أن يكتب كل شيء إذا انتشرت الأشرطة يستفيد منها إن شاء الله تعالى. أسئلة لا علاقة لها في الموضوع. يقول: بعد البدء في الصحيح كنت أتمنى تطويل المقدمة حتى يتعلم طالب العلم الصبر على الطلب والتجلد على الصعاب. تعلم الصبر على الطلب، لا شك أن المقدمات فيها فوائد وأمور مقيدة يمكن لا يمكن للطالب نفسه أن يصل إليها، لكن اتصل بي كثير من الأخوان على أن نشرع في الكتاب لأنه هو المقصد والغاية، وأما ما يحتاج إليه قد يرد في ثنايا الكتاب. يقول: ذكر بعض أهل العلم أن الأصل عند الحفاظ المتقدمين خاصة وبقية العلماء عامة إيراد لفظ صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا شائع عندهم إلى عهد بني أمية، ولكن أسقطها في الأغلب، أي الباب، في أغلب الكتب التي وصلت إلينا بسبب إهمال النساخ بها. الذي ذكره الصنعاني وتبعه الشوكاني وصديق حسن خان قالوا بوجوب الصلاة على الآل لأنها جاءت في الصلاة الإبراهيمية، وقالوا أن العلماء مالأوا الحكام وأسقطوها خوفا منهم، علما بأن العلماء الذين ألفوا هذه الكتب جلهم في عهد بني العباس وهم من الآل. ثم كيف يتهم عموم أهل العلم بالممالأة للحكام وأسقطوا من أجل أن يرضوا الحكام بهذا؟ هذا كلام ليس بصحيح. الامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم في الصلاة الإبراهيمية، في الصلاة الخاصة نقول وآله، وإذا أضفنا الآل خارج الصلاة أضفنا الصحب، لأن لكل من الآل والصحب حق عظيم لمن جاء بعدهم. وإذا كان الآل هم وصية النبي عليه الصلاة والسلام ولهم من الحق العظيم ما لهم، فالصحب أيضا كذلك، بواسطتهم حفظ لنا الدين، ولولاهم ما وصل إلينا الدين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.